العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وفي السنن عنه يقول رضي الله عنه رحمه الله وعنه، يعود الضمير إلى أقرب راو وهو في الحديث الذي قبل هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر، يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة، صلح الحديبية في السنة السادسة، ويوم خيبر في أول السابعة من الهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هذا زوج أم سليم التي هي أم أنس ابن مالك راوي الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة، يقولها أنس الذي هو زوج أمه، زوج أم أنس، فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس. متفق عليه، متفق عليه يعني في الصحيحين وروي في غيرهما. فهذا الحديث واضح صريح في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والحمر نوعان: الحمر الأهلية والحمر الوحشية. يقال حمار أهلي مستأنس وحمار وحشي، ويقال بقرة أهلية وبقرة وحش. فالحمار الأهلي هي هذه الحمر التي مع الناس في الديار، والحمر الوحشية هي نوع من أنواع الصيد وهي حلال. ودل هذا على أن الحمر الأهلية كانت حلال، ثم حصل تحريمها في السنة السابعة من الهجرة. وجاء هذا الحديث ببيان العلة، وهي أنها رجس، والرجس النجس، والنجس الخبيث والمستقذر. إنها رجس يعني ما تصلح للأكل، وتضر ولا تنفع، وهذا قريب من الإجماع، إلا أن فيه خلاف رؤية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري، أحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مركوب الناس أو لأنها حرام؟ ففي رواية عن ابن عباس قال: إن هذا التحريم ليس تحريم للحوم، وإنما هو نهي عن ذبحها لئلا يضر بالناس، لأن الناس في حاجة إليها. وجاء حديث آخر كذلك في السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتنا سنة ولا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمر لي. فقال: أطعم أهلك سمان حمرك، إنما حرمت من أجل الجلالة، من أجل الجلالة، يعني حرمت حمر البلد لأنها تأكل الجيف وتأكل القاذورات وتأكل العذرة. وهذا حديث كما قال أهل الحديث مضطرب السند والمتن، فلا ينظر إليه مع الأحاديث القوية المتفق عليها. وحديث تحريم الحمر الأهلية روي عن عدد من الصحابة لا يحصون كثرة رضي الله عنهم، رووا تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل التحريم يلازم النجس أو لا يلازم؟ قال بعض العلماء: كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، كل نجس محرم لأنه قذر، وليس كل محرم نجس، قد يكون الشيء محرم وليس بنجس، مثل التراب يحرم أكله وهل هو نجس؟ لا، بل هو طهور، هو نفسه يتطهر به التراب. ومثل السم القاتل محرم أكله، لكن إذا مسه الإنسان باليد أو كان في جيبه وهو يصلي ما يقال نجس، ما ليس بنجس، فيقال كل محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. وقد يكاد يكون اتفاق على حرمة ونجاسة لحم الحمر، نجاسة لحمها ودمها وبولها وروثها، لأنها نجسة، لأنه لما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم روثة حمار قال إنها رجس نجس، ما قبلها للاستنجاء للاستجمار بها. بقي معنا ما تعم به البلوى ويحتاج إليه الناس، سؤر الحمار، يعني الحمار يأتي ويشرب من إناء أو من برميل أو من سطل فيه ماء، هل يكون نجس سؤره، عرقه، لعابه، مخاطه من أنفه؟ هذه الأمور، هذه التي هي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. الإنسان يركب الحمار وليس عليه بينه وبين جلد الحمار وقاية، فإذا طال الركوب عرق، فهل تنجس ثيابه من عرق الحمار؟ الحمار يأتي إلى شيء من الماء فيشرب منه، فهل ينجس الماء؟ الإنسان يحتاج أنه يعلف الحمار شيئا ما، مثلا بقي من علفه شيء سؤره، يكون نجس؟ الإنسان يريد أن يضع الرسن والقيادة في رأس الحمار فيصيب شيء من لعابه أو يصيب شيء من مخاطه الخارج من أنفه، هل هو نجس أو لا؟ هذا محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وكثير من العلماء بأنه طاهر في هذه الأشياء، عرقه وشعره وريقه وسؤره ومخاطه، كل هذه طاهرة، وإنما النجس منه لحمه ودمه وبوله وروثه. والسؤر عرفناه هو بقية أكله أو بقية الماء الذي شرب منه. قول للإمام أحمد وأخذ به كثير من الحنابلة على أن هذه الأشياء نجسة، لأن الحمار رجس، قالوا هذه تتبعه فهي نجسة. وكثير، عدد كبير من الحنابلة مع الإمامين مالك والشافعي مع الرواية الثانية عن الإمام أحمد على أنها طاهرة هذه الأشياء. وكثير من العلماء رحمهم الله يقول هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة، لأنها شريعة اليسر والسهولة والسباحة. والحمار ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وأردف عليه، وركبه الصحابة رضي الله عنهم، ومن المعلوم عقلا أن من ركب الحمار وأطال الركوب أنه سيعرق عليه، وليس كل من ركب الحمار مثلا يكون معه برذعة أو شيء بينه وبين الحمار، قد يركب على ظهر الحمار مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤر الهرة وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وحاجة الناس وملابسة الناس للحمار أكثر وأحوج من الهرة، لأن الهرة هي تريد الناس والناس لا يريدونها، لكن الحمار يحتاجه الناس وفي بيوتهم ويقدمون له العلف ويركبونه وينتفعون به، فالحاجة تدعو إلى ذلك. ولو أنه محرمة هذه الأشياء لنص عليها، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الإناء الذي يشرب منه الكلب. الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم كما تقدم لنا بأنه يغسله سبعة، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، ثامنتهن بالتراب، روايات متعددة، لكن السبع منصوص عليها في جميع الروايات، يغسل سبع مرات. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وركبه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعهد أو يسمع منه أنه قال اغسل ما عرقت عليه أو تجنب العرق على الحمار فإنه رجس أو فإنه نجس. فالصحيح إن شاء الله أن عرق الحمار وشعره، يعني لو ركب الإنسان على الحمار وثوبه رطب، أو ركب على الحمار وأصابه مطر، أو ركب على الحمار وجلد الحمار رطب وترطب ثوبه بعد هذا، فهذا كله طاهر والحمد لله. أن عرق الحمار وشعره ولعابه وسوره ومخاطه كله طاهر، لأنه من المخالطين للناس والناس في حاجة إليه، وإنما يبقى ما هو مستقذر وخبيث الذي هو لحمه ودمه وبوله وروثه، هذه نجسة. جاء في سبب هذا الحديث أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال أكلت الحمر، ثم جاء ثالث وقال أفنيت الحمر، لأن الناس احتاجوا إلى الطعام ولم يكن معهم شيء وكانوا في حاجة وفاقة، فأخذوا في الحمير يذبحونها وينحرونها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس. يقول فأكفئت القدور وكانت تفور أو تغلي بلحوم الحمر، وأكفئت يعني كبت وألقيت، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم سرعة الامتثال لما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتوقفون. لما أمر صلى الله عليه وسلم ونادوا بتحريم الخمر أريقت الأزقة حتى جرت بعض أسواق المدينة من كثرتها. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم، فيها ضميران، ضمير يعود إلى الله جل وعلا وضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الضميرين بضمير المثنى ينهيانكم. هذا أشكل على بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيب قوم جمع الضميرين معا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، يعني تجمع ضميري وضمير الله جل وعلا في كلمة واحدة في ضمير مثنى، بئس خطيب القوم أنت. قالوا هذه دليل على أنه لا يجوز جمع الضميرين، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام جمعهما. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أنهم قالوا إنه قال ذلك للخطيب، لأن مقام الخطابة مقام إيضاح وتفصيل وبيان، فما ينبغي جمع الضميرين معا، وإنما يقول من يطع الله ويطع الرسول فقد رشد، أو يأتي بالظاهرين بدل الضميرين المثنى. قالوا مقام الخطيب غير مقام غيره. الأمر الثاني قالوا هذا يجوز له صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف ما لربه جل وعلا من الإجلال والإعظام، فلا يجوز لغيره أن يجمع الضميرين معا، وإنما جاز له صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جمع الضميرين في مثل هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث جمع الضميرين في ضمير مثنى. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، ولكن الجواب الأول هو الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ذاك لكونه خطيب، ولم يرد على غيره لأنه في غير مقام الخطابة. اقرأ. وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر، هذا الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من حين وصوله المدينة إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين يخدمه، واستمر معه 10 سنوات، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، الحديث بئس خطيب القوم أنت. لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال قل من يعص الله ورسوله، يعني ائت بالظاهر ولا تجمعهم في ضميرين. نعم، فالواقع هنا يعارضه، وقد وقع أيضا في كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية بلفظ، يعني في أحاديث كثيرة منها نعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا حديث صحيح، أحب إليه مما سواهما، هذا هو الشاهد. نعم، وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم أنهى الخطيب لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضميره رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم له أن يجمع بين الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمته عز وجل عن لحوم الحمر الأهلية كما يأتي فإنها رجس، متفق عليه. وحديث أنس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث آخر، حديث أنس في البخاري في صحيح البخاري. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائع فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائع فقال أفنيت الحمر. أول يقول الاثنان الأولان يقول أكلت، الثالث جاء يقول أفنيت، انتهت، يعني طاح الناس بها أكلوها وقضوا عليها. نعم، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، الأهلية دون الحمر الوحشية المقابلة. نعم، فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر، لتفور يعني تغلي باللحوم، أكفئت يعني أريقت بسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث علي رضي الله عنه وابن عمر وجابر بن عبد الله. اسمع، عدد الصحابة الذين رووا لحوم الحمر، تحريم لحوم الحمر الأهلية، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما الذي روي عنه أنه ما رأى تحريمها، وابن أبي أوفى والبراء وأبي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدي يكرب وابن عباس، وكلها ثابتة في دواوين الإسلام، وقد ذكر من أخرجها في الشرح، وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وتحريمها هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة، وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية، وفي البخاري عنه لا أدري، في البخاري عنه يعني عن ابن عباس، ما هو بحديث، هذا مروي في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه يقول عن نفسه لا أدري عن تحريمها لكذا أو لكذا، يعني ما نقول إن عدم التحريم وارد في البخاري، لا، اللي وارد في البخاري وفي الصحاح كلها وفي المسانيد التحريم، لكن روي عن ابن عباس أنه استشكل يقول ما أدري هل تحريمها خوفا من فنائها والناس في حاجة إليها أو لأنها حرام. نعم، وفي البخاري عنه لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت، ولا يخفى ضعف هذا القول لأن الأصل في القول الذي هو قول ابن عباس بعدم التحريم، لأنه يقابل أحاديث كثيرة صحيحة وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لأن الأصل في النهي التحريم، وإن الأصل في النهي إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل التحريم. نعم، إن لم يصرفه صارف، وإن جهلنا والأصل في الأمر الوجوب إن لم يصرفه صارف. نعم، وإن جهلنا علته، واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل لا، وإن جهلنا علته، هذا من باب الاستسلام، أننا إذا جاءنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا، عرفنا العلة مثل هذا الحديث فإنها رجس، هذا فيه بيان العلة، لكن شيء يأتينا ما نعرف العلة مثل الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، الناس يجتهدون ويبحثون عن العلة لكن ما في علة منصوص عليها، يقول سمعا وطاعة، ويسميه العلماء رحمهم الله مثل هذا تعبدي، يعني الشيء لما نعقل العلة نقول سمعا وطاعة وهذا تعبدي، يعني تعبدنا الله بهذا، عقلنا العلة أو لم نعلم أو لم نعقلها. نعم، واستدل ابن عباس بعموم قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. هذا من الأدلة التي استدل بها ابن عباس، يقول إن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول هذه المحرمات، يقول نعم هذه محرمات، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة ملحقة ومخصصة ومبينة لبعض المحرمات: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإنه تلاها جوابا لمن سأله عن تحريمها، ولحديث أبي داود أنه جاء إلى هذا الحديث المضطرب أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن أبجر فقال: يا رسول الله، أصابتنا سنة ولم يكن سنة، أصابتنا سنة يعني مجاعة، جوع شديد يعني قحط، ما فيه مطر، ما فيه نبات، واحتجنا إلى الأكل بعض الأشياء التي لا نحتاجها في أيام الرغد والخير. نعم، أصابتنا سنة ولم يكن فيما سنة لأنها سنة هي المراد بها الجوع والحاجة، بخلاف السنة النوم. أصابتنا سنة لا تأخذه سنة ولا نوم. أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، ما عندي شيء أكل أهلي إلا حمر عندي سمينة. نعم، وإنك اعتنى بها، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. جوال القرية، ويسمى الجلالة جوال القرية، يعني الحمر الأهلية كانت تدور في المزابل وتأكل العذرة، بخلاف الحمر يعني على هذا الحديث، بخلاف الحمر التي في البرية فإنها تأكل العشب والنبات وكذا إلى آخره، وحمر التي داخل البلد هي تأكل القاذورات والنجاسة فحرمت. هذا على هذا الحديث، مع أنه حديث هذا حديث مضطرب، ما يصح أن يؤخذ به مقابل أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. نعم، يريد التي تأكل الجلة وهي العذرة، وأجيب بأن تأكل الجلة وهي العذرة، يعني عذرة الآدميين الغائط. نعم، وأجيب بأن الآية خصت عمومها الأحاديث الصحيحة. أجيب بأن الآية خص عمومها الأحاديث، الأحاديث تخصص. نعم، وأجيب بأن الآية خصت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وبأن حديث أبي داود مضطرب مختلف فيه، الذي هو هذا الأخير: أطعم أهلك سمان حمرك، قالوا هذا مضطرب ما يصح أن يعتمد عليه بشيء. نعم، وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة، كما عند الضرورة ما وجد شيء يطعم أهله إلا الحمار، نقول حينئذ ضرورة. الله جل وعلا أباح الميتة عند الحاجة الملحة، وكما تقدم لنا أن الله جل وعلا هو المتصرف في عباده، فيحرم عليهم أشياء لئلا يضرهم، ويحل لهم أشياء لا تضر. وتقدم أن قلت لكم مثلا أنه ممكن أن يأكل من الميتة اثنان: واحد ما تضره بإذن الله، والآخر تهلكه في مكانه. واحد أكل منها مضطر، والمضطر بنص القرآن يأكل الميتة، ولا يمكن أن يحل الله جل وعلا الميتة للمضطر وتضره، تنفعه وتدفع عنه الجوع. الآخر غير مضطر فأكل الميتة فتهلكه لأنها ضرر، لأنها مضرة. نعم، كما دل عليه أصابتنا سنة أي شدة وحاجة، وذكر المصنف لهذين الحديثين ابن حجر رحمه الله الحديثين المراد بهما حديث أنس هذا وحديث أنس السابق في الخمر، ذكره لهذين الحديثين في النجاسة، يقول يعني على أساس أن المحرم نجس والنجس محرم. نعم، وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وليس كذلك، ما هو بلازم، قد يكون محرم وليس بنجس. لو أحد أكل التراب نقول يحرم عليك ذلك، يقول هو نجس، نقول لا، هو طهور، تيمم صعيدا طيبا فهو طهور، لكنه محرم أكله وليس بنجس، فلا تلازم بين النجاسة والتحريم. نعم، وفيه خلاف والحق أن الأصل في الأعيان الطاهرة وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها. السموم القاتلة مثل السم القاتل محرم، يحرم على الإنسان أن يأكله يقتل نفسه، لكن هل هو نجس؟ لا، ما هو نجس. نعم. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس. فكل نجس محرم لأن النجس قذر، فيلزم منه مع النجاسة أنه يحرم. ما نقول هذا نجس لا تقربه وأدخله بجوفك، لا، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. نعم. وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. ما أحد يقول إن الحرير نجس لأنه محرم لبسه على الرجال. لو قال أحد إن الحرير نجس لكونه محرم قلنا هذا ما هو عاقل، فهو ضرورة عقلية، يعني شيء مدرك بالعقل، فليس كل محرم نجس. نعم. فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. ولذا نقول لا حاجة إلى إتيان المصنف بحديث عمرو بن خارجة الآتي قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة. وأما الميتة فلولا أنه ورد دباغ الأديم طهوره، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، لقلنا بطهارتها، إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.